تفسير قول الحق تبارك وتعالى للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. الآية في الإيلاء، والإيلاء اليمين. يولون يعني يحلفون، للذين يولون من نسائهم يحلفون من نسائهم ألا يطأوهن أربعة فوق أربعة أشهر. فإذا قال والله لا أطأك خمسة أشهر أو سنة فإنه يوقف بعد مضي أربعة أشهر لو تربص أربعة أشهر فقط، فإن فاء رجع وطئها فالحمد لله وعليك كفارة اليمين، وإن لم يرجع وطلبت إيقافه فالحاكم الشرعي يوقفه ويقول لها إما أن تفي وإما أن تطلق حسب طالبها، وإن سمحت وتركته حتى يتمم يمينه فلا بأس. فإذا قال والله لا أطأك خمسة أشهر أو ستة أشهر يعني أكثر من أربعة أشهر فهي بخيار، إن صبرت فلا بأس ولا كفارة عليه، وإن لم تصبر فلها أن تطالب بأن يفي بعد أربعة أشهر يعني بأن يطأها، فإذا وطئها كفر عن يمينه لأنه وطئها قبل أن تتم المدة وعليك كفارة يمينه.